أغلاقها، وإنما الكلام المدخل الذي يدخل على البيت والذي يدخل منه ويسمى الله عز وجل عند الدخول. يقول أحسن الله إليك: في بلادنا يخلطون نبيذ التمر بالقرفة أو الزنجبيل لتحسين الطعم،